بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله مع بعض التعليقات على الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وأن يهديكم جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. الإنسان يجدد النوايا في مثل هذه المجالس أنه بيقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأننا للأسف مقصرين في هذا الأمر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بيغتنم الإنسان هذه المجالس ليتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستحضر نية التطبيق أن هذه الأحاديث حتى لو أننا لا نستطيع أن نطبقها كاملة، وكل إنسان في حياته قصور الأمر لابد منه بهذه الطبيعة البشرية، لكن الإنسان يسدد ويقارب قدر المستطاع، فلا يتعامل مع هذه الأحاديث إما أن يطبقها جميعا أو أن يتركها جميعا، لا يتعامل بهذه الطريقة ولا بهذه العقلية. فالإنسان لما بيقرأ أو نقرأ معا هذه الأحاديث المتتالية في الفضائل والآداب، يستشعر الإنسان، ودائما ما أستشعر أنا أيضا هذا الأمر، يستشعر مدى بعده عن هذه الأخلاق، ويستشعر مدى تقصيره في الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يصيبه نوع من الإحباط أو اليأس، فيقول ما لي ولهذه الأحاديث، ما لي ولهذا الأمر. هذا من الشيطان، هذا التثبيط من الشيطان. فالإنسان يسدد ويقارب قدر المستطاع ويطبق ما استطاعه من هذه الأحاديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نستكمل باب رقم 76 حديث 137. قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب عن يحيى ابن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. الله أكبر. وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه صلى الله عليه وسلم. حديث واضح لا يحتاج إلى تعليق، ويعني إن البيوت بتتفاضل بما فيها من أخلاق البيوت عند يعني أهل الأرض لهم معايير غير معايير السماء، فمعايير تقييم البيوت بما فيها من عبادات، زي ما وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن أو الذي لا يذكر فيه الله وبيت خرب، أو كتشبيه بالحي والميت مثل هذه الأحاديث. وهنا ده في الجانب التعبدي، هذا في الجانب التعبدي، وهنا الأحاديث في الجانب الأخلاقي، إن شر البيوت بيت يساء فيه اليتيم. فمعايير التفضيل بين هذه البيوت بيوت المسلمين على أسس تعبدية وعلى أسس أخلاقية. ثم قال باب 77: باب كن لليتيم كالأب الرحيم. كن لليتيم كالأب الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزة قال داود عليه السلام. عبد الرحمن ابن أبزة هنا يروي عن داود، ده بيسموه بلاغ، يعني مما بلغه من أخبار أهل الكتاب عن داود عليه السلام. قال يعني الأثر ده ورد إليهم، ورد إلى التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، داود عليه السلام، فمن أخبار أهل الكتاب الموافقة لأخلاقنا. هو الناس بتشتكي ما فيش صوت، هو الصوت واضح ولا إيه؟ واحنا سيبنا التليجرام عشان موضوع الصوت، حتى الزوم برضو في لازم. فهنا بهذه الأخبار الموافقة لما لدينا من أخلاق، فقال داود عليه السلام فيما يروى عنه: كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. ما أقبح الفقر بعد الغنى. وأكثر من ذلك، هو هنا بيضرب لهم مثال عشان لما يجيب لهم التغير اللي بيحدث في حياة الإنسان، فإذا كان الفقر بعد الغنى قبيح، فأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. يبقى بيقول داود عليه السلام فيما يروى عنه: ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل. لو أنت بتعطي مواعيد لأصحابك ولا تفي بها، قال فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. لو أنت بتخلف من تكثر من خلاف المواعيد، ده تورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. يعني في بعض الأصدقاء أنت بتتذكر بعض الطاعات وعندك علو همة في طلب العلم أو في قيام الليل، فهو يثبطك لا يعينك، وإن نسيت أصابتك الغفلة، وكلنا يصيبنا الغفلة، يعرض عنك ولا يذكرك. فهذا تعوذ بالله منه، تعوذ مهما كانت علاقتكم مع بعض، تعوذ بالله من هذا الصاحب. والشاهد في هذا الأثر قول ابن أبي أبزة بلاغا عن داود، قال: كل اليتيم كالأب الرحيم. وده اللي بوب به الإمام البخاري الباب. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى، حدثنا حمزة ابن نجيح اللي هو أبو عمارة، قال: سمعت الحسن. يبقى هنا الأثر ده موقوف على الحسن البصري، الأثر ده موقوف على الحسن البصري رضي الله عنه، لم يرفعه إلى الصحابي أو لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب الحسن البصري بيقول إيه؟ قال: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهليه يا أهليه، وفي بعض النسخ: يا أهلاه يا أهلاه، وهي بمعنى نفس المعنى، يعني يقولها للسكت: يا أهليه يا أهليه، وكما قلت في بعض النسخ: يا أهلاه، بينادي عليهم. هذا النداء يسترعي الانتباه، وإن هو سيبلغهم بأمور ونصائح هامة. ما هي هذه النصائح المهمة التي استدعت هذا النداء؟ قال: يتيمكم يتيمكم يتيمكم، يعني استوصوا بيتيمكم، يتيمكم يتيمكم، بيوصيهم باليتامى. يا أهليه يا أهليه، مسكينكم مسكينكم، يوصيهم بالمساكين. يا أهليه يا أهليه، وكما قلت في نسخة: يا أهلاه. جاركم جاركم، يبقى وصاهم بثلاثة أشياء، وصاهم باليتيم والمسكين وبالجار. والشاهد هنا طبعا في الأثر، لأن احنا الأثر الآن بتتحدث عن اليتيم والإحسان إلى اليتيم. فقال: أسرع أو وأسرع بخياركم، وفي نسخة: وأسرع بجنائزكم. في نسخ يعني في خلاف ضبط النسخة ديت. النسخة اللي معايا يعني قرأتها على شيخنا الشيخ طه، قال: وأسرع بخياركم، وإن كانت النسخة المعروضة قدامكم وهي أيضا من أفضل النسخ، وأسرع بجنائزكم. لو قلنا وأسرع بخياركم، دي النسخة اللي أنا بقرأ منها، وأسرع بخياركم أي سبق الصالحون في الموت. عارف أنت لما الموت يأخذ الصالحين، فأنت تقول إيه؟ الناس الطيبة سبقت، الناس الطيبة ماتت. أسرع بخياركم، وهي بمعنى أيضا بجنائزكم، إن في جنائز، كثرة جنائز الصالحين، الإنسان هنا بيستشعر فراغ الأرض من أهل الصلاح، ويخشى الإنسان من ذلك. لما بيكثر موت العلماء وموت الصالحين بيخشى الإنسان من هذا الأمر. فالاثنين قريبين في المعنى من بعض. وأسرع بخياركم، طيب لما أهل الصلاح وأهل العلم بيموتوا، فقال: وأنتم كل يوم ترذلون، وأنتم كل يوم بتزدادوا سوءا وفسادا في الأخلاق. يبقى أسرع بخياركم أو بجنائزكم، وأنتم كل يوم ترذلون. ثم قال الراوي عن الحسن: وسمعته يقول، اللي أبو عمارة بيقول، سمعت الحسن بيقول إيه؟ وسمعته يقول: وإذا شئت. الناس بقى اللي بترذل في فساد أخلاقها، إيه مشهد، إيه المشهد اللي التقطه الحسن لهذا الرجل فاسد الخلق؟ إيه المشهد اللي التقطه؟ قال: وإذا شئت رأيته فاسقا فاسقا يتعمق ب30,000 إلى النار. يعني إيه بقى رأيته فاسقا يتعمق ب30,000 إلى النار؟ يعني ينزل في ليلة واحدة يصرف 30,000، أيا كانت بقى العملة إيه، 30,000 جنيه ما عادتش كتير، خلينا نقول 30,000 دينار مثلا ولا أي حاجة، يعني يصرفهم في معصية والعياذ بالله. عارف لما واحد ينزل يعصي ربنا في ليلة واحدة ويصرف مئات الألوف على لغو وعلى فساد، يتعنق 30,000 إلى النار، ما له قتله الله. بيعمل إيه ده؟ رايح يبعزق فلوسه كده في الحرام، ما له قتله الله. باع خلاقه من الله بثمن عنز، ضيع نصيبه في الآخرة بإيه؟ بلا شيء. وإن شئت رأيته مضيعا مربدا، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا وجهه مسود، أو في نسخة مرتدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. يبقى هنا المقصد إن الحسن البصري بيقول أنا أوصيكم باليتيم والمسكين والجار، تمام؟ ده بداية الفكرة بتاعت الحسن، أنا أوصيكم باليتيم والمسكين والجار، وبعد أن وصيتكم بهذا الأمر لم يعد لكم بقية من أهل الصلاح، وأنتم كل يوم تزدادون في الفساد، وبدل من أن تنفقوا أموالكم على المساكين وعلى اليتيم وعلى الجيران تنفقونها في المعاصي، تتعمقون بأموالكم في النار. يعني بتنزل مصمم والعياذ بالله ينزل إلى قاع النار من كثرة الإنفاق في المعاصي والفساد، ولا ينفق شيئا لا على يتيم ولا على مسكين. وده للأسف بتجد إنسان في اللغو والفساد والحرام ينفق ألوف مؤلفة، وإذا قلت له أين الحج وأين العمرة وأين الفقراء وأين المساكين، وكان الإنسان قتورا يتعامل معك بنوع من التقتير العجيب، أما في الحرام فهو ينفق لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، لا هو بيخاف من ربنا ولا عنده مهابة للناس ولا بيسمع كلامه. ثم قال حدثنا موسى، قال الإمام حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء ابن عبيد، أسماء هنا ده رجل، اسم رجل، قال قلت لابن سيرين عندي يتيم، قال اصنع به ما تصنع بولدك، اصنع به ما تصنع بولدك. خدوا بالكم الباب اللي احنا بنقرأ فيه التبويب الإمام البخاري اسمه ايه؟ باب 76، اسمه كل اليتيم كالأب الرحيم. وبعد كده جاب أثار عن الاهتمام باليتيم. ممكن إنسان لما يقرأ هذه الأثار من كثرة القراءة في الأثار عن الإحسان إلى اليتيم يظن الإنسان أنه لا يؤدب اليتيم، أو يظن الإنسان أن من الرحمة باليتيم ألا يؤدبه، لا ده فهم خاطئ سواء مع الأولاد أو مع اليتيم. فابن سيرين بيقول له اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. فالرحمة يعني خلاص أثر ابن سيرين هنا انتهى. قلت الرحمة لا تمنع من تأديب الطفل، الرحمة لا تمنع، بالعكس الدلال الزائد وإعطاء كل ما يريد وعدم وضع قواعد وأخلاق للطفل ده يفسده، وكما تفعل ذلك مع ولدك تفعله مع يتيمك. يعني ممكن الإنسان يضرب يتيمه يؤدبه، نعم إن كان يفعل ذلك مع ولده، لكن يفعل ذلك مع اليتيم ولا يفعل ذلك مع ولده، هنا إيه؟ والله يعلم المفسد من المصلح، والله الآية أيضا جاءت في اليتيم، والله يعلم المفسد من المصلح. طيب باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج، فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بقى مين اللي يعني في دخول الجنة أو في قرب المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، طبعا ليست متساوية مع نفسها، لكن القرب، لأن ليس أحد في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيذكر زي ما ذكر كافل اليتيم، قال أنا وامرأة سفعاء الخدين، أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها، امرأة آمت من زوجها يعني فقدت زوجها، صارت أيما لا زوج لها مثلا توفي وعندها ولد، عملت إيه؟ فصبرت على ولدها أي لم تتزوج، وأعطت عناية تامة للولد لتربيه. هذه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كهاتين في الجنة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه سفعاء الخدين، وكأنها من كثرة انشغالها بولدها انشغلت عن الدنيا وانشغلت عن الحياة وحملت الهم وكثيرا ما يحدث هذا لبعض النساء، سواء طلقت أو تأيمت أو أيا كان، فتتفرغ لولدها وتختار ألا تتزوج لتربي ولدها. طيب، هل هذا هو دائما الأفضل؟ يعني هل هذا هو دائما الأفضل؟ نقول بحسب كل امرأة، إن أمنت الفتنة ولها محارم يكفونها أمر دنياها وأمورها الحياتية، نعم لو اختارت هذا فهذا أفضل. لكن إن لم تأمن الفتنة وليس لها محارم يكفونها أمورها فلا مانع أبدا أن تتزوج. فالإنسان بيختار ما يناسبه. الدين فيه عندنا سعة تتعدد اختيارات الشريعة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ثم قال: باب أدب اليتيم. أدب يعني تأدبه، يعني تعلمه، هو يعني حتى لو وصل التأديب إلى نوع من الضرب. قال: وده اليتيم زي ما قلنا، عشان حتى لا يعني ما لا يظن الإنسان، ما أنا ما قلتش إنه ما يتجوزوش، أنا بقول إن كل إنسان بيختار الأنسب له. طيب، هنقول أدب اليتيم حتى لا يظن الإنسان إن التعامل مع اليتيم يمنع من تأديبه. قال: حدثنا مسلم، حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت: ذكر، هي قاعدة عند السيدة عائشة وكانوا بيتحدثوا، السيدة عائشة فقيها، فكان بتذكر عندها النساء بعض القضايا الفقهية تستفيد، كانوا يستفيدن من أمنا عائشة رضي الله عنها. فذكر عندها، أي عند عائشة رضي الله عنها، أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. ينبسط مش معناه ينبسط ويضحك، لا، ينبسط يعني إيه، قيل إن هو على الأرض يسقط، أو إن هو يتأدب، أو حركته تثبط ويتوقف، إن هو يعني يعود إلى حالته الأساسية. عارف الإنسان الولد ما يكون، إحنا نقول لك إيه، الولد متعفرت فبيتضرب تلاقيه اتظبط بقى خلاص، فهو ده. فينبسط هنا مش معناها مش معناها يعني يبقى مبسوط ويضحك. فالقضية هنا ما هي النية في الضرب؟ وللأسف وكثيرا ما نقع جميعا في هذا الأمر، إن الإنسان يكون أحيانا معاملته مع ولده، يكون معاملته مع ولده مجرد تفريغ للغضب وليس نية إصلاح وتأديب الطفل، وده أمر كلنا يعني يغفل عنه. فلا بد أن نتذكر هذا دائما، نية الإنسان في التعامل مع أولاده، هل مجرد، وإحنا هنا بنتكلم عن اليتيم، وتتعامل مع اليتيم، تعامل اليتيم كما تعامل ولدك، إن الإنسان يحرر هذه النية ويدقق، ماذا، ليس مجرد إن الإنسان بداخله طاقة غضبية يفرغها في هذا الطفل المسكين. طيب، ثم قال: باب فضل من مات له الولد. الباب ده كبير شوية. طيب، نستعين بالله. قال: باب فضل من مات له الولد. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. السند ده جميل أوي، مالك عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. تاني، لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، يعني أي حد يبتلى أن مات له ثلاثة من الولد اللي هيحصل له ده، لن يجتمع هذا الأمر مع مس النار. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، أي لن يكون هذا أبدا، لن يجتمع اللي هو موت ثلاثة من الأولاد مع مس النار، إلا هنا في استثناء، إلا تحلة القسم. كلمة تحلة القسم قال كثير من أهل العلم هي معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها. فقالوا مجرد المرور على الصراط، أو ما قيل في الآية، يعني فيها أقوال كثيرة، لكن خلينا ناخد القول المرور على الصراط، هذا نوع من ورود النار، الإنسان قد يجد حر النار في هذه اللحظة. فأصلا كلمة تحلة القسم عموما بتستعمل بمعنى أقل ما يطلق عليه الفعل. يعني إيه؟ يعني إيه أقل ما يطلق عليه الفعل؟ يعني مثلا لما أقول واحد جاي فأقول له: والله لن تواكل، يقول لي لا، أقول له: يا أخي أنا أقسمت وخلص، والله هذا قسم مغلظ، أنا يعني عقدت القسم، والله لن تواكل. ف فيقول لي طيب بص انا هاكل بس ايه، يقوم واخد لقمه كده يقول لي ايه ساكل يعني تحله القسم، والله مجرد بس دي تحله القسم. فده اسمه اقل ما يطلق عليه الفعل. فاقل مس وجود حر النار هو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال وان منكم الا واردها، لان قيل الشرط هنا ان وان منكم الا واردها، ده قصد الاستثناء ده بمعنى القسم، وقيل غير ذلك يعني قيل في الايه غير ذلك، لكن ده المعنى. وبعيدا عن التفاصيل، الغرض الاساسي من الحديث ان من مات له ثلاثه من الاولاد، وهيجي لنا بعض القيود فاحتسبهم يعني، يحرم الله سبحانه وتعالى عليه النار رحمة به. ثم قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي. شوف المرأة وحبها لابنها وتخشى أن تفقده كما فقدت ابنها الآخر، فقالت أي للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو له يا رب ادعي له يا رسول الله ادعي له ليه، فقد دفنت ثلاثة فخيف على الرابع. تقول له يا رسول الله ادعو له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. شوف هي جاية تطلب طلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباهها لما فقدت، أن ما فقدته لم يضع عند الله سبحانه وتعالى. لقد احتضرت احتميت بحماية شديدة من النار في أسوار ويعني حجب أقيمت بينك وبين النار بسبب أنك ابتلاك الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم. لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد القيسي قال مات ابن لي. شوف يعني شوف لما الصحابية راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا شوف هذا الرجل، شوف هذا التابعي لما ابتلي ابتلاء فبيبحث عن أهل الصلاح يصبرونه حتى لا يصل العدو بالله الإنسان إلى درجة السخط على قضاء الله. فخالد القيسي لما مات له ابن قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، زعل عليه قوي، فعمل إيه؟ فقال فقلت يا أبا هريرة، يقول له يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ بيقول له وانت ما سمعتش حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين بيقول له انا عايز كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما بيكون الكلام اللي جاي لك عندك له مصداقية اعظم، كل ما بيكون تثبيته ليك اشد. يعني انا لما بقعد مع واحد واقول له كلام اطمئنه من عندي انا، خلاص هو على كلامي يكون على قدري، مش هياخد كلامي بجدية قوي. لكن لما اقول له قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، فده بيصبره. فهنا خالد عايز يتصبر، يسخي، السخاء تجود نفسه به، لأن الإنسان لما بيبتلى ابتلاء فكأنه يبخل بما فقد، وكأنه يتهم الله سبحانه وتعالى في قضائه. لذلك في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتهم الله على قضائه، تتهمش ربنا. فالإنسان لما نسأل الله السلامة والعافية لما بيبتلى بشيء فكأن نفسه فيها نوع من الشح، لا تريد أن تفقد شيئا وتبخل بما فقدت، فهو عايز أن الابن اللي فقده ده تكون نفسه به في نوع من الايه من السخاء والرضا والطمأنينة بما فقد. فقال له ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، بيسأله ما هنا بيستفهم، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ ابني اللي مات ده مفيش حاجة تصبرني. فقال له سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة، يعني الـ الـ الأطفال اللي بيلعبوا في الجنة، يعني الطفل الصغير صغاركم دعاميص الجنة. فبيقول له اطمئن ابنك بإذن الله سبحانه وتعالى في الجنة يشفع لك وتلحق به بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن محمود ابن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد. الأحاديث اللي فاتت كانت في ثلاثة، إن اللي مات له ثلاثة، أول حديث وثاني حديث إن من مات له ثلاثة من الولد. طب هل رقم ثلاثة ده مقصود؟ يعني بنقول بلغة الفقه والأصول، هل الرقم ده له مفهوم؟ يعني له مفهوم؟ يعني هل الرقم ده ثلاثة فلو مات له اثنان لا يأخذ هذا الثواب، وإن الثواب متعلق فقط بمن مات له ثلاثة، أم أيضا هذا الثواب يلحق بكرم الله سبحانه وتعالى من مات له اثنان؟ فهنا بيجيب الإمام البخاري حديث عشان يجاوب على السؤال ده. قال جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم. أيضا هنا قيد زائد عن بقية الأحاديث، الاحتساب، دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واثنان؟ قال: واثنان. فهنا شوف الكرم، قال: واثنان. وهنا انظر إلى فقه الصحابة، وانظر إلى طمعهم في كرم الله سبحانه وتعالى. قال: واثنان. قلت لجابر، محمود بقى بن لبيد، وده من الصحابة أيضا بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لجابر: والله أرى، هي أرى مكتوبة في النسخة عندي أرى، لكن هي أرى، أرى يعني أظن، أرى يعني أعتقد، القول اللي أعتقد وأذهب إليه، أرى يعني أظنه، الله أعلم يعني، ده برضه من ضبط شيخنا الشيخ طه نجا، قال هنا إن هي أرى بمعنى أظنه، إن أرى بمعنى أعتقد، المذهب اللي أميل إليه يعني. قلت لجابر، محمود بن لبيد بيقول لجابر: والله أرى، لو قلتم، والله بيقول له يعني أنا أظن، لو قلتم واحد، لو كنت قلت له واحد لقال واحدا. فجابر قال له: وأنا أظنه والله. واللي يدل إن هي أرى كلمة جابر أظنه أيضا، لأن أرى بمعنى أظن. فالشاهد انظر أيضا إلى فقه الصحابة وظنهم في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى محمود بن لبيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يعتقدان أن الصحابة لو كان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وواحد، لقال صلى الله عليه وسلم: وواحد أيضا، من حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى وكرمه سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري: حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا حفص ابن غياث قال سمعت طلق بن معاوية وهو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة، وده الحديث اللي فوق، لو ركزته في السند اللي فوق اللي هو حديث 144، أيضا من روايات أبي زرعة عن أبي هريرة، أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. هذا وقد سبق. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان، ده اللي هو الثوري، الإمام العظيم سفيان الثوري، قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، ركزوا معايا، سيدنا أبو هريرة بيقول: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، أي لا نستطيع أن نصل إليك من مزاحمة الرجال. انظر إلى حرص المرأة على طلب العلم، وانظر أيضا إلى حرصها على عدم مخالطة الرجال ولو في أفضل المجالس، في أفضل الأعمال، طلب العلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترد أن تزاحم الرجال، لم يزاحمنا الرجال حتى في أفضل المجالس. وانظر إلى مزاحمة الرجال للنساء والنساء للرجال في كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. وإحنا مبتلين بالأمر ده للأسف، يعني كلنا واقعين في هذا الأمر. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فوعدنا يوما نأتيك فيه، عايزين زمان، وأيضا يستلزم مكان منفصل يعني عن الرجال. فقال موعدكن بيت فلان، هي طلبت الزمان وهو حدد لها المكان وأكيد وعدها بالزمان، يلتقوا في مكان درس خاص للنساء. لذلك الإمام البخاري بوب في الصحيح مش في الأدب المفرد باب عظة النساء وتعليمهن، وإن الإمام يخص النساء بلا مانع من إن الإمام يخص النساء بالموعظة. فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن النبي صلى الله عليه وسلم لما اداها الوعد وفى صلى الله عليه وسلم، فجاءهن لذلك الوعد وحدث باشياء، وكان فيما حدثهن صلى الله عليه وسلم قال ايه صلى الله عليه وسلم، وهنا المواضيع التي قد تمس النساء، ما منكن امراه يموت لها ثلاث، الخطاب موجه للنساء لانه ما منكن امراه، لان الحديث موجه للنساء، يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة، وهنا يقولوا فقه مراجعة العالم، أو اثنان أو واثنان، قال أو اثنان ينفع اثنين. ثم في هتلاقوا عندكم سطر كده مكتوب إيه، كان سهيل يتشدد، سهيل ده لما ترجع للسند تلاقي سهيل اللي بعد سفيان، السند عندنا علي حدثنا سفيان حدثنا سهيل، فبيقول كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده، يعني بيقول لك الحديث ده في قمة الضبط، ولما كنا بنحضر مجلس سهيل ما كانش حد بيقدر ينطق ولا يتكلم ولا يكتب حتى. اللي قال الكلام ده كان سهيل مش الإمام البخاري، لما الإمام البخاري بيقول قال أبو عبد الله، إنما اللي قال الكلام ده سفيان هو الراوي، الراوي عن سهيل اللي هو الثوري، سفيان الثوري هو اللي بيقول كده، كان سهيل يتشدد في الحديث ونقل لنا البخاري كلام سفيان كما هو. ثم قال الإمام عليه رحمة الله حدثنا حرمي ابن حفص وموسى ابن إسماعيل الاثنين، قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان ابن حكيم قال حدثني عمرو ابن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد، الأب والأم مات لهم ثلاث أولاد، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان، قال واثنان، يعني إيه بفضل رحمته إياهم؟ العلماء مختلفين، الهاء ديت دايما من أسباب الخلاف في تفسير القرآن والسنة، حاجة بنسميها عود الضمائر، الضمائر دي لما نفكها، لأن ده ضمير، الضمير ده بيعود على اسم ظاهر، لما تفك الضمير وترجع الاسم الظاهر بيحدث هنا، بنشوف الخلاف ده بيعود على إيه. ده كتير، ده بنقول الله غالب على أمره، فتجد ان سبب الخلاف الهاء ديت، هل امر يوسف ولا امر الله سبحانه وتعالى. فهنا رحمته الهاء ديت واياهم، الضمائر دي بتعود على مين؟ فقيل بفضل رحمه الوالدين لاولادهم، او رحمه الوالد لاولادهم وبكائهم عليه، يعني ربنا بيدخلهم الجنه بسبب، يبقى بقى دي سبب، بفضل، بسبب ان الاباء لما مات الاولاد رحموهم وبكوا عليه، فكذلك الله سبحانه وتعالى يرحم الآباء والأمهات أيضا. وقيل، والقول الثاني ده اللي عليه الأغلب، ونقل ابن عبد البر واللي عليه أغلب العلماء القول الثاني ده، أي بفضل رحمة الله، يبقى رحمته ديت الهاء دي بتعود على الله، بفضل رحمة الله إياهم، إياهم دي الأبناء الصغار. فيكون المعنى، هقرأ كده هفك الضمائر وأقرأ الحديث، إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله بالأبناء الصغار أدخل آباءهم الجنة. يعني شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأبناء إنه ألحق بهم آباءهم معهم في الجنة. ربنا يرزقنا جميعا الجنة في سلامة وعافية. فقالت أم سليم قلت واثنان، قال واثنان. إحنا طولنا قوي النهارده بس عشان نخلص الباب معلش. قال حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسطة أن صعصعة ابن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هنا نفس الأحاديث الإمام البخاري بينوع في الأحاديث، بنستفيد أسانيد مختلفة، فالمعنى بيزداد ثقة عندك، يعني في شواهد للمعنى، وأيضا الآثار اللي بيجيبها الإمام البخاري فيها الزيادات، الزيادات دي يقصدها الإمام عليه رحمة الله، بمعنى زيادة في فكرة الأرقام في الاحتساب. يعني مثلا جاب في الأول 3 من الأولاد، بعد كده جاب رواية فيها 2، وجاب رواية فيها الاحتساب إنك تحتسب. طيب هنا بقى في زيادة تانية، إيه الزيادة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغوا الحنثة، لم يبلغوا الحنثة. فهنا قالوا: هل القيد ده أيضا له مفهوم؟ يعني لازم يكونوا ما بلغوش؟ في ناس قالوا، اللي خدوا بظاهر الحديث قالوا: أيوه، من شرط إنسان ينال هذا الفضل إن اللي يموت له الأولاد سواء 3 أو 2 أو 1 لم يبلغوا الحنثة. وهيجي لنا إن شاء الله في بقى رواية هتجي لنا تانية، إن حتى ولو كان بالغا، حتى ولو كان بالغا هتجي لنا، بس ده هنخليها المرة الجاية إن شاء الله، إلا لو أنتوا استحملتوا وخدنا كمان الباب اللي بعده. طيب، يبقى ما من مسلمين يموت له 3 من الولاد لم يبلغوا الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ودي شرحناها. الحنث البلوغ، يعني ما هو الحنث يعني هيكتب عليه الإثم، سيكتب عليه الإثم ولن يكتب على الإنسان الأثم إلا بالبلوغ، فلم يبلغوا الحنثة يعني البلوغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، ومن رجل مسلم أعتق مسلما إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه أو فكاكه، تنفع الاثنين، لكل عضو منه، وده يجي لنا في العتق. قال الإمام البخاري، الأثر ده خلاص واضح واتكلمنا عنه. قال الإمام البخاري 151: حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود قال حدثنا زكريا ابن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له 3 لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. نقف طيب، مش عارف والله، ناخد اللي بعده. طيب ناخد اللي بعده لأنه له ارتباط به، المرة الجاية يبقى باب مختلف تماما، يعني انتقال لمعنى تاني. طيب نخلص، لأن ده نفس المعنى. هنا مات له سقط، مات له سقط اللي هو الجنين، خلاص يبقى اللي فات مات له أولاد. طب هل اللي مات له سقط يلحق به؟ وشوف فقه التبويب، يعني الأحاديث اللي فاتت في من مات له الأولاد، طب هل من مات له سقط اللي هو الجنين اللي هو يقول لك حصل إيه إجهاض، هل بيأخذ نفس الحكم؟ قال: حدثنا إسحاق ابن يزيد حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له. شوف يعني، شوف سبحان الله، من كان الأثر في ضعف، لكن شوف فقه هؤلاء كان بيتمنى ليه الولد. سهل بن الحنظلية كان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه، يعني نفسي جيلي ولد حتى لو جنين ويسقط فقط. ليه؟ مجرد أنه يحتسب وياخد أجره أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ده مش أي واحد، سهل بن الحنظلية كان ممن بايع تحت الشجرة. فقه هؤلاء في الاحتساب، وأن الإنسان يرزق بنسمة توحد الله سبحانه وتعالى حتى لو فيها بعض المشاكل والابتلاءات، نسأل الله السلامة والعافية، لا يتمنى الإنسان ذلك، لكن قد يرزق الإنسان بأولاد فيهم بعض الابتلاءات في الصحة وغير ذلك، فتلاقيه يضجر ولا يعلم أنها نسمة توحد الله سبحانه وتعالى، نفس توحد الله سبحانه وتعالى، يؤجر على كل شيء فيه. ففقه هؤلاء في الاحتساب. ثم قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال، أظن هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ خدوا بالكم 153 و154 و155 نفس الأثر، لكن الإمام هنا قطعه، يعني هو نفس الاستكمال يعني. والشاهد اللي هيجي لنا هيجي في الحديث 154، فده حديث طويل لكن هنا قطعه الإمام. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني أنت دلوقتي معاك فلوس، وبعد كده لما تموت في ناس بتورثك، فهل المال اللي الورثة أخذوه أحب إليك ولا مالك اللي أنت استمتعت بيه؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال ورثه. طبعا كلنا نحب المال أكثر من اللي هيورث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال ورثه أحب إليه من مال. ليه؟ إزاي يعني؟ ده لو حد سألت حد عنده فلوس، مالك اللي معاك بتستمتع بيه أفضل ولا مال ورثك اللي هيرثك؟ فلا، احنا الواحد يستمتع بماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، اغلبكم بيحب مال ورثه. ازاي؟ فشوف بقى ايه الثلاث احاديث دول. انا عايز اقول لكم على معنى مهم في الثلاث احاديث اللي جايين دول. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يريد ان يغير المعاني، يعني لما يسالهم في الحديث اللي بعده ما معنى كلمه الرقوب، او ما تعدون الرقوب، او اللي بعده ما تعدون فيكم الصرعه، اللي هو اللي بيلعب مصارعه يعني. هنا نسلم زي حديث بالظبط ما المفلس. النبي مش لا يريد ان يغير معنى المفلس لغويا. يعني خلينا ناخد حديث المفلس اشرحه لكم، وبعد كده نرجع على الحديث اللي معانا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اترون من المفلس، لا يريد ان يغير المعنى في المعاجم اللغويه ويقول لهم اشطبوا كلمه المفلس، مش معناها من لا درهم ولا دينار، معناها الذي ياتي يوم. لا، يريد ان يبين المعنى الذي ينبغي ان يكون هو هم الانسان، المعنى الشرعي اللي بيهم الانسان، مش القضية في التغيير المعنى اللغوي. المعنى اللغوي ثابت ولا ومش متغير، ده ثابت في اللغة. فالنفس بيقول لهم حقيقة مالك، الحقيقة يعني مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. دي الحقيقة، مالك الحقيقي اللي بتستمتع بيه، اللي انت أنفقته في سبيل الله، ده اللي هيبقى لك، وما تركته هو سيكون مال وارثك. واحنا أغلبنا بيمتنع عن النفق، فإذا مال وارثك احب اليك من مالك. ما فهمناهوش، مش مشكله، ناخد اللي بعده، لان اللي بعده هو اللي له علاقه بالباب. وقال على ذلك، شوفوا الحديث اللي بعده ما جابش سند لانه نفس استكمال الحديث. قال هنا اللي هو عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وقال، يبقى بيكمل بقيه الحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب، ما تعدون فيكم الرقوب. الرقوب في اللغه التي لم يبقى لها ولد، أو التي مات لها الولد، ماشي، مات لها الأولاد. قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. هم قالوا كده، ومن معاني اللغة الذي مات له الأولاد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، مش اللي ما بيخلفش هو الرقوب، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، أي لم يعني لم يبتلى في ولده ولم يمت له أحد من أولاده فاحتسبه عند الله، ده الرقوب، ده اللي بيجي يوم القيامة فقد هذا الثواب. فزي ما قلت لكم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يغير المعنى، لكن بيعرفهم ان من ابتلي بهذا البلاء العظيم، نسال الله السلامه والعافيه، يقدم له عزاء وتسليه. هنا قالوا: لم يقدم له من ولده شيئا، يعني لم يقدم، قصدي من ولده شيئا، يعني لم يمت له من ولده شيئا، لم يقيد هنا بالبلوغ بالحنف. لذلك قالوا: من مات له أي أولاده صغيرا أو كبيرا ينال هذا الثواب. بل زاد بعضهم في بعض الحديث في الشرح إن حتى من أحبابه واحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث في الأولاد. يبقى الرقوب الذي لم يبقى الناس كانت شايفة إن الرقوب اللي ما بيخلفش الذي، فقال: لا، الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني لم يمت، لم يبتلى في أولاده بشيء، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن مسعود: أي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما، تشوف الأسئلة المتتالية، أيكم مال وارثه، وبعد كده ما تعدون فيكم، قال: وما تعدون فيكم الصرعة. ده اللي هو صيغة مبالغة، لذلك في بعض الروايات الصريع، فلان الصريع، اللي هو صيغة مبالغة من إن هو بيصرع الناس، بيلعبهم يعني وبيكسبهم. قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال، ما حدش عارف يكسبه. قال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. والحديث معروف لكن بغير هذا اللفظ، مشهور، الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن هذا الذي يصرع الرجال هو انتصر على الآخرين، أما الذي يملك نفسه عند الغضب هو انتصر على نفسه. لذلك أظن في بعض الروايات كان حسان بن حجر هزم صاحب اللي بيملك نفسه عند الغضب، هزم صاحبه وشيطانه ونفسه، قدر يكسب الثلاثة. خلي الأسئلة بقى الفقهية دي بقى في مرة تانية. نكتفي بهذا القدر، أنا أطلت عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.